في شيخ نعم في شيخ في ناس يشتغلوا سائقين لطلاب مدارس الكنائس. شو بيساووا؟ يشتغلوا سائقين في الكنائس لطلاب المدارس. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لا يجوز.